من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في هذا المقطع لحديث العقل من موسى بن جعفر عليه السلام لهشام بن الحكم، يستشهد الإمام بكلام لقمان: يا هشام، إن لقمان قال لابنه: تواضع للحق تكن أعقل الناس، وإن الكيس لدى الحق يسير. يا بني، إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيها عالم كثير. فلتكن سفينتك فيها تقوى الله وحشوها الإيمان وشراعها التوكل وقيمها العقل ودليلها العلم وسكانها الصبر. هذا التمثيل كما سيتبين لنا ليس التمثيل أدبي، وإنما تمثيل حكمي، بل هذا المضمون أصله حديث قدسي حتى، وليس فقط حديث لقمان. وردت جملة من أحاديث قدسية بهذا المضمون. فدعونا الآن نتناول كل جملة وبند بند من بنود الجمل الموجودة في هذا المقطع من الحديث. المقطع البند الأول هنا: تواضع للحق تكن أعقل الناس. أولا تواضع، ثم للحق. والعقل، ما صلة الصلة الموجودة بين التواضع في ارتباطه بالحق في ارتباطه بالعقل؟ ثلاث أبعاد. عموما الحكمة، أو قل الفلسفة أو الحكمة وهي أوسع من الفلسفة، المرتبطة بالعقل العملي دوما فيها امتزاج حيوي بين التنظير والتطبيق، بين العلم والعمل، بين العواطف والأفكار. هاي كلها أبعاد في النفس. بين الخواطر والهمم والعزائم. على أي حال دوما في امتزاج. إذن التواضع له صلة وطيدة بالعقل، والعقل له صلة وطيدة بالتواضع. سبحان الله. تواضع حالة نفسانية، حالة بدنية، حالة. اللطيف، التواضع هم على مقامات ومراحل. إذا سامعين عند العرفان النظري من باب التعرف على اصطلاحاتهم، وإلا الأهم لدينا نحن بيانات الوحي، ولكن من باب التعرف على اصطلاحات العلوم المدارس المختلفة واحد يلتفت لها لا بأس. في العرفان النظري عندهم أن الإنسان دوم في حالة سير، وهذا طبعا مقتبس مأخوذ من الوحي. وهذا السير الذي تسير فيه النفس والروح تطوي فيه مساحات أنفسية وعوالمية أوسع. شاسعة من شسع أشعة سعية على قولتنا، شاسعة يعني مترامية الأطراف والآفاق بما لا قياس مع البدن. أصلا بما لا قياس مع السماوات والأرض، بل بما لا قياس حتى مع الجنان والآخرة. النفس أمر مهول، هذه الروح الإنسانية أمر مهول جدا. طبعا قد يطلق على الآخرة أو على كل عالم ألطف جسماني عالم روحي. تروح يعني التلطف، أحد اصطلاحات بحوث المعارف تروح يعني تلطف، وإن كان جسم، جسم روحاني، جسم روحاني يعني ماذا؟ يعني متلطف عن الجسم الغليظ، وليس أنه روح حقيقة. الأرواح الخفية تعبيرات دارجة حتى في الفلسفة الغربية الآن، أو في العلوم الغريبة، أو في الفلسفة القديمة، أرواح خيرة، أرواح شريرة، أرواح كذا، أرواح ما ورائية غير مرئية، هو مقصودهم أجسام لطيفة، أجسام متروحة يعني متلطفة متشففة، وليس حقيقة روح. يعبر عنها أرواح، بس هذا استعمال بالدقة يعني مجازي، أو قل نسبي أو إضافي، هي مو أرواح، أرواح الأرواح موجود مهول غير، الروح حقيقة الروح موجود مهول غير. هذه أجسام متروحة، مثل يقولون تجسم الروح، تجسم مقابل تروح، تجسم يعني تغلط تكثف. الجسم الأخروي يتجسم يتكثف يصير برزخي، البرزخي يتكثف يتغلظ يصير دنيوي. يعبر عن التكثف تجسد، تمثل لها بشرا سويا، تمثل مثلا قد يعبر تمثل، قد يعبر طبعا مختلفة هذه الأنحاء والمراحل والدرجات مختلفة، ولكن تصب في قوس النزول كما يعبر، حتى النزول نفس التعبير، تنزل الملائكة. ألا أنبئكم على من تنزل الشياطين، يعني الشياطين لها وجود شف يعني في لها وجود ألطف من المادة الغليظة، من مارج من نار ألطف، الموج والطاقات سابحة الآن في الكون، طاقات غير مكتشفة عند البشر، غير مرئية وغير محسوسة، طاقات يعني تتنزل تتكثف تتجسم. المقصود على كل هذه الاصطلاحات لابد من الالتفات إليها، أن التجسم في درجات، مراد منه التروح، تروح الجسم، تروح الذات يعني تتلطف تتشفف، مو بالضروري أنها تكون ليست بجسم. وإذا ربما مؤاخذ على الفلاسفة القدماء أنهم ما أن يخوضوا في بحث فيه التروح يظنون أنه الروح، لا مو ضروري الروح، الملائكة روحانية، الملائكة روحانية ليست أنها ليست بأجسام، لكن أجسام لطيفة. الآن الجسم باصطلاح الجسم بالاصطلاح العقلي أو الاصطلاح الفلسفي، حتى الكهرباء جسم، الكهرباء جسم نعم، المغناطيس القوة المغناطيسية جسم، شلون القوة المغناطيسية جسم؟ الجسم باصطلاح علم الفيزياء وعلم الأحياء غير الجسم باصطلاح البحث العقلي والفلسفي أو الوحي، مغايرة. لما؟ لأن الجسم باصطلاح عالم الفيزياء يعني المتغلظ المتكثف، هذا اصطلاحات العلوم بين بعضها البعض، متغايرة وتشوش على الباحث في المعارف أمر خطير يجب أن يلتفت إليه الباحث في المعارف. أي لا ما شاء الله، سيما هذا هذا هذا التشويش والخلط الذي يصير بين اصطلاح علم الفيزياء والعلم العقلي. كثير من الباحثين المثقفين عندما يقرؤون بحوث في المعارف أو العقليات أو في الفلسفة أو في الوحي يحملون العناوين الواردة في المعارف على المعنى الذي اصطلح عليه وقرب في علم الفيزياء، وهذا خطأ. هذا بحث نكتة مهمة جدا. إذا ما شاء الله يحدث ماذا؟ يحدث تشويش. ذكرت لكم حتى عند بعض رواد التحقيق، حتى المرحوم المطهري يذكر مؤاخذة على جملة من الفلاسفة الكبار حصل لديهم الخلط بين الاصطلاح الفيزيائي والاصطلاح الفلسفي. مثلا يسجل مؤاخذة على الشيخ محمد تقي الآملي. الشيخ محمد تقي الآملي من تلاميذ الميزنائيني وترباط حوزة النجف والاجتهاد، كان عنده حاشية على منظومة السبزواري في بحث الخلاء انه ممتنع ومستحيل. مثلا ذكر الشيخ محمد تقي الآملي ان العلم الحديث اثبت عدم استحالة الخلاء، بينما الخلاء في الاصطلاح الفيزيائي الحديث غير الخلاء الذي يبحث في البحوث العقلية. الخلاء الذي يبحث في علم الفيزياء يعني تشفف الهواء، تخلخل الهواء، لا انعدام وجود شيء. مثلا فرض الجسم الذي أخلي من الهواء تنفذ فيه طاقة لو لا؟ تنفذ فيه طاقة. إذا تنفذ فيه طاقة هذا خلاء فيزيائي وليس ولكنه ليس بخلاء فلسفي أو عقلي. الخلاء في البحث العقلي يعني عدم وجود أي موجود في بقعة جغرافية، هذا ممتنع. فرق بين اصطلاح الخلاء إذن في الفيزياء والخلاء في ماذا؟ في علم. وأكثر الإشكالات المثقفين أو الباحثين أو الحداثويين في قراءتهم لوحي السماء أنهم يقرؤون وحي السماء بعقلية فيزيائية التي انتهت إليها قافلة علم الفيزياء في الوقت الراهن. ويا أخي ما يدريك أن علم الفيزياء بعدك عشرات القرون سيكتشف حقائق الآن علم الفيزياء لا يستطيع أن يقرأها في عناوين الوحي، لا يستطيع. كم لدينا؟ أنت تجعل الميزان والضابطة ما وصلت إليه بورصة علم الفيزياء أو بورصة علم الكيمياء أو بورصة علم الأحياء، هذا خطأ. لو والأنكى من ذلك أن بعض المثقفين أو المفكرين المثقفين أو المنظرين للثقافة الإسلامية ربما يناقش الآن مواد الوحي الإلهي بعقلية فيزيائية في السبعينات. أما هذه بعد على تعال انتكاسة كبيرة، يعني لم يطلع على البحوث الفيزيائية الراهنة، يتكلم ويجادل أو يناقش مع عقل مع قناعات فيزيائية أكل الدهر عليها وشرب في السبعينات أو الثمانينات أو التسعينات. يا أخي الآن علم الفيزياء كل يوم له شأن. كم من متخصص في علم الفيزياء أو في علم الطب وكفوء عندما تسائله عن حدث فيزيائي جديد لأنه ليست لديه متابعة فيتراه بعيد عن الاطلاع عن تجدد الاكتشافات الفيزيائية. كثير شهدوا هكذا، متخصص، بل ربما بروفيسور حتى، مع احترامنا للكل. طبعا هذا لا يختص بالأكاديميين، المقصود هذا بحث على كل، حتى في أي علم من العلوم. قد واحد متضلع في علم معين لكنه لا يواكب المستجدات في ذلك العلم نفسه. كم من متضلع، هذا ليس أمر مستغرب، في الطب، في الفيزياء، في الأحياء. فهذه كارثة في النهج العلمي، أن نقرأ الوحي أو نريد أعوذ بالله نحاكم الوحي أو كذا كذا، أو نعطي طابع معين بماذا؟ بقناعات علمية في تخصص معين قبل سنين. الآن كل أسبوع تتبدل رصد الثوابت العلمية في الساحة الدولية. إذا ما يكون عندك مشاركة في الإنترنت، إذا ما يكون عندك مشاركة مع منظمات تخصصية علمية تزودك بأحدث الاكتشافات، كيف أنت تواكب حينئذ؟ وكيف تريد تناقش إلا من باب فرضيات على كل. فالمقصود أيما كان، هذا أمر خطير حساس جدا في بحث المعرفة، لأن علم الفيزياء وعلم الكيمياء وعلم الأحياء وعلوم هذه التجريبية لها طبعا مسيس ارتباط بالمعارف. أنا لا أقول هي بمنع وهي مقطوع طريق، بالعكس لها اتصال وارتباط وثيق، ولكن إيانا أن نخلط بين الاصطلاحات. ما يمكن، اصطلاحات مهمة. في مورد آخر العلامة الطباطبائي، خب ابن بجدة فن الفلسفة وكذا، من عمالقة ومفاخر مدرسة علماء الإمامية انصافا في الآونة الأخيرة في مجالات عديدة رحمة الله عليه، لكن على كل مع ذلك غير المعصوم وغير المعصوم، بنى العلامة الطباطبائي على أن الاصطلاح الفيزيائي الموجود أن المادة منها يتكون الأجسام في الفيزياء، بنى في كتاب نهاية الحكمة، لاحظوا، بنى على أنه أن المادة هي جنس الأجناس، وقال العلوم الحديثة أثبتت هذا الأمر، وهي غفلة من علامة الطباطبائي رحمة الله عليه، هذا الطود الكبير. لماذا؟ لأن المادة الفيزيائية اصطلاحها معناها غير المادة في البحوث العقلية والفلسفية. الجسم الذي في الاصطلاح الفيزيائي، وهذا أمر حساس يا أخوان، يعني كم نوصي أنفسنا والآخرين، يعني كل نوصي الجميع، يعني نتواصل الجميع بذلك، كم نتواصى بذلك ومع ذلك نغفل نغفل نغفل. لذلك لابد فذكر أن الذكرى تنفع المؤمن. اختلاط الاصطلاحات بين علم الفيزياء والعلوم العقلية يجب أن يكون الباحث على يقظة واستنفار، يقظة كبير. المادة في اصطلاح الفيزياء ليست هي تغاير الجسم الفلسفي أو العقلي. المادة بالاصطلاح الفيزيائي، المادة يعني الجسم غير المتكثف، أو العنصر الذي يتحد ربما مع عناصر أخرى، وهذا ليس يعني عدم جسم. الجسم الفلسفي كل موجود ذي أبعاد ثلاثة. شوف فرق بين التعريف الفلسفي أو العقلي والتعريف الفيزيائي، موجود ذو أبعاد ثلاثة، وإن كنت لا تراه، وإن كان شفيف. كم من استهزاءات صدرت والعياذ بالله تجاه روايات عندنا عن أهل البيت عليهم السلام، أن الأرض على قرن. شنو الضح؟ كثير من المثقفين الإسلاميين حتى من وصف خاص، انظر هاي الروايات الإسرائيلية، أنت منين صرت قاضي القضاة في العلم اللي تحكم بأنه هاي إسرائيليات وشرقيات أو غربيات؟ ولما جربوا الآن صورة المجال المغناطيسي التي رسمها علم الفيزياء بعد ذلك في الآونة الأخيرة مثل صورة القرن محيطة بالأرض، بس ما كانت مرئية خو، وإلى الآن هي غير مرئية، إنما الأجهزة الحساسة تكتشف هذا الأمر. على قرن من شبيه قرن ثور، شنو قرن ثور؟ هذه خرافات. أنت يا أنت أحط بكل الحقائق كي تقول تميز بين الحقيقة والخرافة؟ إذا كنت عالم الغيب فجيد. ومن هذا القبيل باب واسع يا أخوان، يعني حبس أفق الوحي اللامتناهي في أفق بورصة الفيزياء الحديثة، ما يمكن، نتاج بشري هذا. لا نقول لا يكون هناك تداول علمي بين الفيزياء والوحي، وليكن، لكن لا نقول لكن لا نحسم الأمر ونبته بتا باتا. هي القافلة العلمية في الفيزياء في حالة تطور، في حالة تكامل، في حالة استكشاف، كذلك علم الكيمياء، كذلك علم الأحياء، كذلك علوم أخرى تجريبية. الميز بين الصلاحات أمر مهم. على أي حال أعود إلى نفس البحث اللي كنا فيه، هذه مقدمة ضرورية، ولو كبرناها مئات المرات لكنا لم نعطيها حقها، دي مقدمة مهمة. نرجع إلى نفس البحث، تجسم الأرواح، تروح الأجسام، هذا الصلاح غير الاصطلاح، تعدد الصلاحات هذه. الملائكة ليست الأجسام، الفلاسفة القدماء هكذا يقولون. زين يا فلاسفة القدماء تقول الأجسام، حتى ربما المحدثين، بل حتى العلامة الطوطاوي رحمة الله عليه، أحد الزملاء الذي أدرك على اتحاد محفل بحث العلامة الطوطاوي يقول، العلامة الطوطاوي في الصيف في صحن الإمام علي بن موسى الرضا عصرا يفترش الصحن الشريف ويجلس وتدار حول حلقة، الكلام قبل 50 سنة تقريبا، مو الآن، كلام قديم. المهم فيقول هذا الأستاذ زميلنا على الاتحاد، يقول شاركتنا في الجلسة والحلقة، سألت العلامة الطوطاوي رحمة الله عليه وهو طود بابه، رائد هذه النهضة الثقافية، صار من الرواد الكبار العمالقة، لكن يبقى غير المعصوم، هو غير المعصوم. يقول سألت العلامة الطوطاوي رحمة الله عليه، قلت يا سيدنا الملائكة تتكامل؟ قال لا، الملائكة لا تتكامل، عقول مجردة واقفة. قال إذن ماذا تصنع بقول أمير المؤمنين في أول خطبة، أوائل خطب نهج البلاغة، الملائكة تزداد بعبادتها لربها علما؟ يقول صفا ووجم العلامة الطوطاوي وأخذ يغور في التأمل. لما؟ لأن الفلاسفة بنوا على أن الملائكة روحانية، يعني مجردات، مجردات من الجسم تماما، بينما أي جسم تقصدون مجرد الملائكة من جسم الغليظ؟ صحيح، الملائكة مجردة من الجسم الغليظ، قد تتمثل بجسم غليظ، ولكن جسم شفيف لطيف. وحتى الملائكة هي على طبقات، من قال لك أنها مجردة من أجسام ذات أبعاد ثلاثة؟ لكن هذه الأبعاد، ماذا يقول علي بن أبي طالب المؤمن؟ بعض الملائكة أعناقها في تخوم السماء السابعة أو في أعالي السماء السابعة، وأرجلها في تخوم الأراضين السابعة. شنو تمثيل من أمير المؤمنين؟ كيف؟ ماذا يقول أمير المؤمنين؟ طبعا لأنه إذا كان عالم الأجسام، السماوات أجسام، لكن أجسام ألطف فألطف، ألطف فألطف، ولربما لو عاش الدهر مسيرة فيزيائية إلى آخر الدهر لما وصلوا لمثل هالأجسام، ما معلوم يصلون إليها. أمير المؤمنين عليه السلام يكشف لك الحقيقة، يقول لك هذه أجسام لطيفة ذات أبعاد، لكن هذه الأبعاد لا تقص بالترمومتر أو بالمتر أو بال... الآن مقاسات أجسام لدى البشر قبل 10 سنين، قبل 25 سنة ما كان البشر يحلم بها. سامعين بالعلم النانو؟ علم النانو يعني 900,000,000,000 تصغير جسم. المتر يصغر كم؟ 9,000,000,000. تسعة مقابلة تسعة أصفار، يعني كم يصير؟ تسعة آلاف مليون. بالتالي صغر الجسم إلى المتر، المتر صغرة تسعة آلاف مليون، شقتها هذا أي عالم ذي؟ أي وحدات قياسية تقيس الجسم في ذاك الصغر؟ الآن يقولون ذاك العالم عالم عجيب، لحين ما مكتشفينه، عالم سموه. هاي علم النانو، علم النانو صار له فوق 15 سنة يعني تبلور بشكل جيد. لو تكلم واحد فيزيائي قبل 20 أو 30 سنة يقول هذا مخرف، هاي خرافات قاعد يقول. حقائق التكوين من قال لك أن تكتشف بليلة وضحاها؟ حينئذ نريد أعوذ بالله أن نحبس أنوار الوحي في قناعات ضيقة في أذهاننا، ما يمكن هذا. لا أقول لا نحاول قراءة النص الديني، طبعا ليس المرأة المجال، ليس هناك تداول علمي بين علوم البشر والوحي، طبعا لا بد من ذلك، لكن لا يمكن أن نحبس البحر اللامتناهي للوحي بأوعية ضيقة صغيرة في الفيزياء، ما يمكن. هي الفيزياء الآن في حالة انفجار علمي، علم النانو شنو، علم الكوانتو شنو، علم الذرة شنو، علوم عديدة كبيرة. فالمقصود هنا نأتي تجسم هذا، شوف لاحظ مفردة تتكرر في أبواب عقائدية كثيرة، هاي المفردة إذا أخطأنا في معنى الإصطلاح فيها ينفتح لنا، تجر علينا بأخطاء معرفية إلى ما شاء الله. تجسد الأرواح، تروح الأجساد، تروح الأجساد لأنه يراد منها أن تصبح روحا محضا، كما قد غفل في ذلك الفلاسفة قدماء ومتأخرين. لا، الآن كثير من البحوث المعرفية معنى تروح الأجساد تلطفها، تشففها. بعض الصور التي رسمتها الأجهزة الحديثة عن هذا علم النانو، يعني علم الصغائر يسمونه باللغة العربية، علم الصغائر باللغة اللاتينية يعبرون عنه بالعلم النانو، نانو نانو يعني الصغائر، لهاي تسعة أصفار صغر المتر. الأجهزة التي تكتشف اكتشفوا عالم صن عالم مدهش أصلا، ما ندري إحنا قوانينه ومؤثراته وتأثيراته، عالم مدهش عجيب عظيم. فإذا تجسد الأرواح وتروح الأجساد ليكن في ذاكرتنا أن ليس معناته هو الروح المحضة. أما الروح المحضة لا، تلك أمر آخر، ليست فيها أبعاد جسمانية من عالم الأمر، قل الروح من أمر ربي. هذا العالم بالنسبة إليه السماوات السبع والأراضين السبع قطرة في بحر، عالم مهول جدا. وتتم الكلام غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله.